ولما كانت الحلقة 78 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام واستأنفت الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السندباد البحري ظل يقص على السندباد البري محاولاته اليائسة أثناء رحلته الخامسة، وما رأى فيها من العجائب، وما صادف من الغرائب، وما كابد من الأهوال، وكان مما قال. أنا تحيلت على شيخ البحر وعصرت له العنب وعملته خمر، ساعة ما شرب أرعى والتانية راح في دنيا غير الدنيا، عينيه زغللت ودماغه لف ولسانه تقل وعقله خف، أنا بقيت زي غرقان وطف، رحت رميه نزل على الأرض يرف، ورحت شاير حجر كبير ورفعته ونزلت بيها على دماغه دشدشته، وعشت لوحدي في الجزيرة لا ناس ولا أهل ولا جيرة، وفي يوم من ذات الأيام اتهيالي إني سمعت أصوات وكلام، أصوات في الجزيرة، يا سلام أنا اتحققت من الأصوات، وجريت عليها لقيت مركب على الشط وناس واقفين فيها، ساعة ما شافوني جاي من بعيد زي ما يكون ركبهم عارفين. الله شوف، بسم الله الرحمن الرحيم، ده جاي من جوه الجزيرة، شوف بيجري علينا، يلا يا اخوانا قبل ما يحصلنا. استنوا ما تخافوش ما تخافوش، ما تصدقوش، يلا يا ريس، انا بني ادم زيكم. ولما انت بني ادم زينا ايه اللي خلاك تعيش هنا؟ اعملوا معروف بس اسمعوني وبعدين ابقوا سيبوني. طب اتكلم وانت عندك. انا في عرضك. خليك عندك وشوف عاوز تقول ايه. انا واحد وشوف انتوا قد ايه، خايفين ليه؟ وانت الوقت عاوز مننا ايه؟ انا انت حكايتك ايه؟ تاجر غريب غرقت المركب بتاعتي وراحت بضاعتي وطلعت على الجزيرة دي. ازاي؟ وهو ده معقول؟ ليه مش معقول؟ دي جزيرة شيخ البحر. شيخ البحر خلاص، انا قتلته وخلصت العالم من شره. قتلته ازاي؟ هو شيخ البحر ده انسان ولا حيوان؟ مش عارف ان كان انسان ولا حيوان ولا بلجان. انت الشخص الوحيد اللي شفته، ما تقول لنا ايه حكايته. حكايته دي حكايته تشيب. ايه؟ ما اقولها لكوش الا اذا كنت تاخدوني معاكم في المركب. انت اسمك ايه يا راجل؟ اسم السندباد. اتفضل اركب معانا يا سندباد وتقول لنا حكاية شيخ البحر. ما اقولها لكوش الا لما نبقى في وسط البحر. يلا يا ريس يلا بينا. شد القلوع، انت رفعت المرسى؟ لسه. يلا يا ريس يلا يا ريس. وحكيت لهم على اللي جرالي ووصفت لهم حالي، لما شيخ البحر خدعني وعملني ركوبة وركبني لحد ما ربنا خلصني. الريس والبحارة لما سمعوا حكايتي صعبت عليهم حالتي وأكرموني الله يكرمهم، وبقيت كأني واحد منهم، وفضلنا ماشيين بالسفينة لما حصلنا مدينة. المدينة ديت كل بيوتها على البحر ولها أبواب من ناحية البر وأبواب من ناحية البحر، ورسينا بالمركب عليها ونزلت أتمشى شوية فيها، ورجعت بعد ساعتين ما لقيتش المركب. الله راح فين؟ هم سابوني ولا ايه؟ الله سافروا سابوني، راحوا فاتوني. يا رب علمك بحالي يغني عن سؤال. مالك يا ابني؟ انت بتبكي ليه؟ بس اقول لك ايه ولا ايه؟ انت مين؟ انا ابن السبيل. وإيه اللي جابك هنا يا ابني؟ المركب اللي فاتني والوعد اللي انكتب لي. انت مش واخد بالك ولا ايه؟ واخد بالي من ايه؟ اللي القرب يخش والناس كلها نازلة تنام. ايه الخالي من الهم يقدر ينام. قصدي اقول لك انت هتنام فين؟ مطرح ما يجي النوم للعين. مالكش مركب تنام فيه؟ مركب ايه؟ انت ما انتش عارف ولا ايه؟ عارف ايه؟ انت مش ملاحظ الناس كلهم اللي واخدين القوارب واللي راكبين المراكب؟ ايوه صحيح، اصلها ايه؟ نازلين يناموا. يناموا؟ اه في المراكب. امال يناموا فين؟ مالهمش بيوت؟ هو انتوا بتناموا في البيوت؟ امال البيوت معموله ليه؟ معموله للنوم. امال ايه؟ احنا يجوز سمعنا ان فيه ناس بتنام في البيوت، انما ما كناش مصدقين. يمكن ما فيش قرود. قرود ايه؟ انتوا ما فيش في بلادكم قرود؟ قرود ايه؟ اهو ده السبب. سبب ايه؟ ليك حق، ما انت غريب. البلد دي اسمها مدينة القرود. مدينة القرود؟ علشان كل ليلة القرود تنزل عليها من فوق الجبال اللي حواليها، اذا وجدوا فيها اي انسان يقتلوه والحيوان يسيبوه. وعشان كده كل ليلة ننزل ننام في المراكب. عجايب. شوف البيوت كلها على البحر ازاي، وكل بيت له باب على البحر مربوط قدامه مركب فيها فرش النوم. حاجة غريبة. مش علينا، احنا نشأنا كده من جدود الجدود، نقسم المدينة بيننا وبين القرود. احنا نعيش فيها بالنهار وهم يعيشوا فيها بالليل. لا احنا نروح لهم بالليل ولا هم يجونا بالنهار. لو شفنا قرد بالنهار نقتله، ولو هم شافوا انسان بالليل يقتلوه. عرفت انا بكلمك ليه؟ ليه؟ هتنام فين؟ انا مش هنام. امال هفضل سهران. سهران فين يا ابني؟ مطرح ما ترميني رجليا. انت ناسي القرود ولا ايه؟ صحيح. الله، دول يقتلوني. ما تحملش هم يا ابني، احنا ناس موحدين بالله وانت على باب الله. انا ما حدش بينام في المركب ويايا. اتفضل معايا، اتفضل. المخلة وياك يا سندباد. المخلة اهي ومالتها زلط زي ما قلت، بس مش فاهم ليه. يا اخوانا السندباد وصيتكم، خدوه معاه وعلموه الله. لقط ايه؟ هيقولوا لك عليه. اتفضل ويانا. تعال معانا. انا مش فاهم المخلة دي ايه والزلط ده لمينه ليه. احنا بنلقط. تلقطوا ايه؟ نلقط الجوز. بس هم شوية احسن، اخوانا سبقونا. وتلقطوا الجوز ازاي؟ شجر الجوز عالي، محدش يقدر يطلع يجني منه الجوز من شدة علوه ومن القرود اللي فوق. ايوه. نقوم نلم الزلط ده ونيجي تحت شجر الجوز ونحدف القرود بالزلط، يقوموا هم يحدفونا بالجوز، نلمه ونبيعه وناكل منه. احدف كويس. الشجرة دي عليها قرود كتير. تعال هنا لم انت الجوز. حاجة غريبة. شوف بيعملوا ازاي. اعمل زيهم، بس خد بالك المسألة مش تحديف زلط وبس، دي فن ومهارة وعايزة شطارة. احدف الزلط وتفادي نفسك من الجوز اللي نازل، لو جه فيك يعورك ويمكن يقتلك. شوف الجوز اللي على الشجرة دي، بس مفيش عليها قرود. يا خسارة، احدف علادي. انت حظك كويس، الشجرة دي جوزها وحش ما تحدفش عليها. شوف القرد طلع فين. بسم الله الرحمن الرحيم. دماغك يا سندباد. الحمد لله، كانت حديقة فوق دماغي. لا ده انت شاطر خالص. كويسة كمان دي. انت كنت بتلقط قبل كده؟ كويس. هدي الاخرى. كتير قوي الجوز. انت حظك كويس. يا ده انت مليت المخلة. يلا يا اخوانا قبل الليل ما يمسي علينا، علشان نلحق نخزن الجوز قبل ما نبات في المراكب. يا اخوانا. كفايه كده يا جماعه. بارك الله فيما لنا. بارك الله فيما لنا. ومن هذه الحرفة عاش السندباد في هذه البلاد، وكان يبيع الرديء من الجوز ويعيش من ثمنه، ويختزن الجيد ليبيعه في وطنه. ومع مرور الأيام جمع من الجوز التجارة، ولم يبق إلا أن يجد السفينة والبحارة مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 78 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.